سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا ونور في مفاوزنا وحكم في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا شربنا المجد من يده أقانينا وألوانا شربنا المجد من يده أقانينا وألوانا معانيه تعطرنا على الأزمان ريحانا وعلى من مفاخرنا وأصلح شأن ما شانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا زرعنا في منابتنا نخيلا حف رمانا وأعطينا لمعوزنا حبيب المال إحسانا زهدنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا زهدنا في مغانمنا وعند الكرب تلقانا رقاق في مساجدنا نفيض الدمع هتانا وعند الحرب تنظرنا على الأفراس فرسانا كتبنا النصر من دمنا على أشلاء قتلانا كتبنا النصر من دمنا على أشلاء قتلانا جعلنا من جماجمنا لشرع الله بنيانا بذلنا النفس في شمم إلى الإصلاح قربانا رفعنا الرأي ملهبة سراج النصر أزمانا رفعنا الرأي ملهبة سراج النصر أزمانا غمار الحرب نركبها إذا ما الكفر وافانا ونحجم عن مغبتها إذا ما الله نجانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا معاني الخير ننشدها ترانيما وألحانا ودار الدهر دورته ليرجع كل ما كان ودار الدهر دورته ليرجع كل ما كان تساوى الصحب فامتلأت قلوب الناس تحنانا تلاقينا على رشد ورب العرش قوانا